ولهذا شرع الله جميع الأعمال الصالحة لإقامة ذكره، فالصلاة من إقامة ذكره، والصوم من إقامة ذكره، والزكاة من إقامة ذكره، والحج من إقامة ذكره، والجهاد من إقامة ذكره، وهكذا بقية الأعمال الصالحة. ولهذا قال عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم قال: ولذكر الله أكبر، لما فيها من ذكر الله وتعظيمه وتقديسه أكبر، فهو سبحانه وتعالى مستحق أن يذكر ويدعى ويعظم في أينما كان الإنسان وفي كل وقت. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء وذكر الله أكبر. ويقول جل وعلا: عند المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه في الصلاة العاشرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كل من صفات المؤمنين. فالمؤمن لا تجده أبدا إلا ذاكرا لله بقلبه ولسانه وعمله، لأن الله سبحانه هو المنعم المحسن عليك وعلى آبائك، وأن تتقلب في إحسانه ليلا ونهارا، فهو سبحانه مستحق أن يذكر ويعظم ويذكر، والذكر من شكره: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطهر البيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالله شرع الحج وما سواه من العبادات لإقامة ذكر سبحانه وتعالى، ليذكر ويعظم ويثنى عليه ويقدس سبحانه وتعالى. فهو الأهل لكل ذكر. والحديث الصحيح حديث أبي الدرداء يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند وليكم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم وضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فذكر الله بأداء فرائضه وترك محارمه وإشغال القلب واللسان والجوارح بما أوجب وما شرع هو اللباب والمقصود من هذه الحياة. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك. الذكر المقيد أم المطلق؟ كله داخل، المقيد والمطلق. المقيد الصباح والمساء وأدبار الصلوات، والمطلق دائما مشروع هكذا وهكذا، مشروع في أوقات مخصوصة ومشروع على العموم دائما. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، أخرجه مسلم. حتى لو كان على غير طهارة، بقلبه ولسانه، حتى ولو في الحمام بقلبه، يكون في الحمام في قضاء الحاجة وقلبه مع الله، يشكر اللسان والعمل كله، لكن في الحمام يكون بقلب، عند حال قضاء الحاجة يكون بقلب. تبارك الله يا شيخ. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي الذي يروي عن ربه: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتي. لا بأس به. طيب، هذه معية خاصة. إيه نعم يا شيخ. قوله عليه الصلاة والسلام: وتحركت بي شفتاه. يعني يفهم من هذا أن الذكر لا يكون إلا بالنطق. لا، ما هو لازم. الذكر يكون باللسان يكون بالعمل. إيه نعم. صلاة ذكر، والصوم ذكر، والجهاد ذكر، والمشي إلى حياة المريض ذكر، وهكذا. لأن دافع قلبي قد يكون الذكر بالقلب ويكون الذكر باللسان ويكون بنفس العمل. أسأل الله يا شيخ، يعني النقشبندية يعني طريقة ذكرهم تقوم على الذكر الخفي. الذي هو ذكر هذا مصوف من التصوف، مصوف من البدع. لا، ذكر الله يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل، يكون ظاهرا وخفيا، ظاهرا في محله وخفيا في محله. جزاكم الله خير. الله يعافيك. يتعارض الجرح والتعديل في الحديث، أحسن الله إليك. يقدم الجرح، يقدم الجرح إذا صدر مبين من عارف من أئمة المعارفين بالأسباب، مبين سيء حفظ كذاب، يعني يبين أسباب، ويكون الجارح إمام معروف. صلى الله عليه. وإذا عرف بالشدة كنسائي ولو إذا كان بيان السبب. سبحانك الله. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة 56: أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم، وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل،

وهكذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة كنز من كل الجنة، كما في الصحيحين من حديث موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدل، قال له النبي ألا أدلك على كنز من كل الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي الإكثار منها عند الشدائد وفي كل وقت، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيما يستعن بها في جهاد الأعداء وفي فتح الحصون وفي دفع الشر وفي جلب الخير، لا حول ولا قوة إلا بالله. المعنى لا تحول لي من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كل هذه من أسباب التفريج والتيسير وقضاء الحاجات ومن أسباب رضا الله عز وجل. وفق الله جميعا. الحديث ضعيف هذا، يكثر منها هذا أثر ضعيف اللي في حمل العرش أثر ضعيف، لكن يكثر منها شيء ولو ألاف الحمد لله، ما في حد محدود، يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والحمد لله. نعم. الحمد لله الشهيد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. العرش العدد موقوف وكل شيء موقوف يا أفضل 33 من زاد عليه زيادة خير الحمد لله ما يضر، لكن راتب على هذا بدو غير يزيد بعد ذلك زيادة مستقلة يأتي بالسنة هذه حتى يحصل لها الامتثال والفضل، وإذا حب يزيد بعد ذلك لا بأس. بالنسبة للذكر يا شيخ، هل الوعي بالذكر يعلم ما يذكر أو نعم الذكر هل العلم بما يذكر يعني يعلم بما يذكر؟ يذكره بالله وبحقه سبحانه، الذكر ما على اسم ذكر، يذكر بالله وبحقه وعظمته والحذر من مساخط سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقع فيها الطاعون هل يجوز لي الخروج منها؟ نعم. إذا كنت في أرض وقع فيها الطاعون هل يجوز لي الخروج منها أم لا؟ لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الطاعون في بلد فلا تخرج في ظلامه، وأما إذا علمت به لا تقدم عليه، يعني في البلد لا تقدم عليه، لكن إذا وقع وأنت فيها لا تخرج فرارا منه، أما إذا خرج لأمر آخر من بلاد فرارا منه لا بأس. وكان مسافرا لشيء مسافرا إلى تلك البلاد إذا وقع لا يخرج منها إلا إذا كان لغرض آخر، لا يخرج من أجل فرار منه، لكن إذا خرج إلى العمل يقتضي ذلك لا بأس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تهون الله بسم الله كفى، وإذا كمل فأفضل، بسم الله الرحمن الرحيم أكمل وأكمل وأفضل. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائدة الثانية والستون أن عمال الآخرة كلهم في مضمار السباق، والذاكرون هم أسبقهم في ذلك المضمار، ولكن القطرة والغبار يمنع من رؤية سبقهم، فإذا انجلى الغبار وانكشف رآهم الناس وقد حازوا قصب السبق. قال الوليد بن مسلم: حدثنا محمد بن عجلان، سمعت عمر مولى غفاه يقول: إذا انكشف الغطاء للناس يوم القيامة عن ثواب أعمالهم لم يروا عملا أفضل ثوابا من الذكر، فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من الذكر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذين أهتروا في ذكر الله تعالى، يضع الذكر عنهم أوزارهم، أهتروا بالشيء وفيه أولعوا به ولزموه وجعلوه دأبهم. في بعض ألفاظ الحديث: المستهترون بذكر الله، ومعناه الذين أودعوا به، يقال استهتر فلان بكذا إذا أودع به. وفيه تفسير آخر: أن أهتروا في ذكر الله أي كبروا وهلك أقرانهم وهم في ذكر الله تعالى، يقال أهتر الرجل فهو مهتر إذا سقط في كلامه من الكبر. إذا سقط في كلامه من الكبر

نسأل الله جل وإياكم من الذاكرين. نسأل الله عليك أفضل الذكر لا إله إلا الله. أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع التسبيح والتحميد والتكبير. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول باقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن مع الذكر قلبي والجاري مع العمل بطاعة الله وترك المعصية. أحسن الله عليك. لو لم يذكر إلا لا إله الله في اليوم فقط كله طيب. استندني هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل عشر رقاب يعتقها، يعني كتب الله له 100 حسنة ومعه 100 سيئة، وكان في هز من الشيطان يوم هنالك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رمى عمل أكثر من عمله. كل ما أكثر العبد بذكر الله، لكن رمى التسبيح والتحميد والتكبير يكون أكمل. حديث ابن عمر أحسن الله إليه. حديث ابن عمر: أعوذ بالله أن أكون مستهترين. ما أعرف هذا. أعوذ بالله أن أشهد أن لا إله إلا الله. بالنسبة للدعاء، يعني هل يجب أن يرفع يديه بين أذان الإقامة أو بس يدعو الله عز وجل؟ رفع يديه من أسباب الإجابة، إذا رفعها من أسباب الإجابة، لكن في المواضع التي ما رفع فيها النبي لا يرفع. النبي ما كان يرفع بعد الفرائض، ولا يرفع في خطبة الجمعة، خطبة الاستسقاء، خطبة العيد، خطبة العيد وخطبة الجمعة. أما الاستسقاء يرفع، يرفع يديه في خطبة الاستسقاء إذا استسقى، أو في خطبة الجمعة إذا استسقى يرفع يديه، وهكذا في غير ذلك في دعواته. أما الفرائض ما كان يرفع إذا سلم منها، ولا بين السيدتين، ولا في آخر التحيات ما كان يرفع عليه الصلاة والسلام. ما أذكرها سنده، ما علق عليه عندك؟ الله سبق، سبق يوم بعض الهوائي ما السابقة تراجعه دول تراجعه. ثابت الله يا شيخ. عند البدء بالطعام أمس ذكرتهم عندما أوجه لكم سؤال حول التسمية قبل الطعام، لو قال رجل زاد بسم الله الرحمن الرحيم زاد الرحمن الرحيم، هل هي ثابتة في طرق الحديث؟ التسمية لو أطلقت هي بسم الله الرحمن الرحيم، لو انت قال بسم الله كذا وان قال بسم الله الرحمن الرحيم هو اكمل. بس الشيخ ثابت هذه قاعده، اذا قيل بسم الله يا بسم الله الرحمن الرحيم على من عليه. نعم على بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم. وفي المسند مرفوعا: اكثروا من ذكر الله تعالى حتى يقال مدعوه. رواه احمد في المسند والحاكم، وقال صحيح الاسناد وليس كما قال، بل هو ضعيف كما قال الالباني في الاحاديث الضعيفه. سيورد المصنف من كلام ابن مسلم الحولان بلفظ مقارب من حديث الدراد ابي السمح انا بالهيثم انا بسعيد، ودراد من انا بالهيثم ضعيف. طيب نعم، لكن اكثر من ذكر ذاك يكفي. احسن الله عليك. استحتار سواء كان في الحق او في الباطل، لزم الشيء كان في حق او في الباطل، استحسر بهذا اذا لزمه اكثر منه، لكن اكثر من الشيء في الباطل، استهتر بالسب، مستهتر بالغيبه، مستهتر بالزنا، مستهتر بالخمر، الغالب استعماله لا يطلق على الحق. استحسر بذكر الله يعني اكثر منه ولزمه. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في فوائد ذكر الله تعالى: الفائده 64 ان دور الجنه تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء، فإذا أخذ في الذكر أخذوا في البناء. وذكر ابن أبي الدنيا في كتابه عن حكيم بن محمد الأخنسي قال: بلغني أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك عن الذكر أمسكوا عن البناء، فيقال لهم فيقولون حتى تأتينا نفقة. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة. وكما أن بناءها بالذكر، فغراس بساتينها بالذكر، كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذكر غراسها وبناؤها،